برا معسل. اي نعم. احدهم يشتهي شيء فلا ياكله. بيقولوا له ليش انت عاجز؟ بيقول لك لا، بس قهرا للنفس. طيب هذا الانسان له حقوق، انسان ما هو ملك. الله طابعه على غرائز، فهذه غرائز تتطلب الاشباع. منها مثلا ولا مؤاخذه الجماع، فما في رهبانيه في الاسلام، فبعضهم يترهب. ليش؟ يروون حديثا في هذا الصدد، والحمد لله حديث موضوع، ضاع العلم بين افخاذ النساء. اي نعم. فيترهبون حتى ما يضيعوا بين افخاذ النساء. طيب الرسول عليه السلام، هذا قدوتكم انتم تزعمون، فلماذا لا تقولون بقوله ولا تفعلون بفعله؟ هو مو بس تزوج أربعة، تزوج تسعة، تزوج 11، بس مات عن 9، لكن جعل الحكم خاص بالنسبة للناس. الله طابعه على غرائز، فهذه غرائز تتطلب الإشباع. منها مثلا ولا مؤاخذة الجماع، فما في رهبانية في الإسلام، فبعضهم يترهب. ليه؟ يروون حديثا في هذا الصدد، والحمد لله حديث موضوع، ضاع العلم بين أفخاذ النساء. اي نعم. فيترهبون حتى ما يضيعوا بين أفخاذ النساء. طيب الرسول عليه السلام، هذا قدوتكم أنتم تزعمون، فلماذا لا تقولون بقوله ولا تفعلون بفعله؟ هو مو بس تزوج أربعة، تزوج تسعة، تزوج 11، بس مات عن 9، لكن جعل الحكم خاص بالنسبة للناس عامة، انه لو يتزوج الى الرابعة فقط. إيه انت ولا واحدة؟ فهل كانت دلالة الرسول عليه السلام لأمة بدايته لهم كانت قاصرة حتى تأتوا انتم وتكملوا؟ وهو الذي يقول كما في صحيح البخاري ومسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم إذا صاموا خالفوا السنة، صاموا صوم الوصال، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وهو أن يتبع النهار بالليل. فإذا تسحر مثلا يوما ما، بقول إذا تسحر يوما ما بيسحبه، جاء أول مساء ما بيأكل، هيك للسحور الثاني ما بيتسحر، هيك للمساء الثاني، وهكذا لحتى يصبح عظم. ليه؟ بده يربي نفسه. لكن سيد المربين ما هكذا علمنا أن نربي أنفسنا، فاشتطوا في السلوك باسم تربية النفوس، وسلكوا سبيل غير المسلمين كالبرهمي. كيف؟ منه من تمسك بالكتاب والسنة. ذكرت لك آنفا عبد القادر الجيلاني. اي نعم. هو بارك الله فيك. نعم. لا لا، اتباع ما نتكلم عنه، اتباع مثل ما فعل اتباع محمد عليه السلام فعل اتباع عبد القادر اكثر واكثر. فهل تعتقد انه اتباع محمد عليه السلام الذين جاءوا من بعده ساروا مسيرته؟ طبعا لا، وهي نحن عايشين الان. عفوا، نفس الموضوع الصوفي هذا نفس الموضوع هذا. نعم. الان من ديانات اخرى مثلا قضيه وحده الوجود، وحده الوجود هاي برايي شخصي طبعا قد اكون مخطئ، تشبه تماما قضيه التجسيد اللي بيقول بها المسيحيين او النصارى. انه الله سبحانه وتعالى طبعا على حد زعم تجسد في شخص السيد المسيح. طبعا تقول تجسد فيه فتنامون، تقول تجسد فيه بعد ما صار عمره 10 سنين، تقول تجسد فيه بعد ما صار عمره 30 سنة. قضية التجسيد عند النصارى، تجسيد الله المتجسد في شخص المسيح، تشمل تماما القضية اللي تفضلت فيها وشرحتها، انه اللي قال الله انا والله العبد والعبد هو الله يعني على حد زعمه طبعا ما اعتقد يعني متشابه تماما يعني بين الخيط رفيق، كانه بعض الديانات او بعض الافكار الاخرى تسربت الى هؤلاء الناس فحاولوا يغيروها مظهر الاسلام. اللي تفضلت في قضيه تعذيب النفس اللي غطس حاله بالمويه وغطس حاله تماما تشبه الديانه الهنديه تبع اليوغا بالضبط، يعني لا تختلف عنها شيء انما هذا لبسها ثوب اسلامي. الا تعتقد ان هؤلاء الناس يعني بطريقه سواء بفهموا او ما بفهموا نقلوا بعض الديانات الاخرى وحاولوا يدسوها في الاسلام بجوز السنية او الحسنية؟ الله اعلم، قد تكون السنية اكثر من الحسنية يعني. هذا صحيح، لكن بقول لك ولا مؤاخذة، ما الفائدة ان يكون هذا الضلال نابعا من لانفسهم او كانوا ناقلين لها من غيرهم؟ هذا الضلال سواء كان هكذا او هكذا واجبنا نعرفه ونجتنبه، كما قيل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لكن من اجل التاريخ بقى ولا الدقة ما في داعي له ما دام كله ضلال. ابن عربي النكرة يخالفك فيما قلته، لانه يقول في كتابه إنما ضلت اليهود النصارى لأنهم حصروا الله في شخص. اليهود حصروا الله في عزير، والنصارى حصروا الله في عيسى، قاله عن نفسه، أما نحن فقد عممناه بكل شيء. فهو برد عليك الآن. شوف يا أستاذ، في عندهم العلماء عندهم شيئين، عندهم وحدة الوجود وعندهم الحلول كما قال الأخ، ولا شك أنه من حيث الواقع في فرق بين الرأيين أو العقيدتين أو فكرتين، لكن كلاهما ينبعان من ايش؟ من ضلاله وهو الكفر. وحدة الوجود الثبت فيها والحلول والتجسيد فيها الفاطر الجوهر واحد. الحلول هي الديانه اليهوديه الاصليه الانجوكيه اللي بيقولوا انه الروح تابعنا عن مرجفه كمان، وهي الروح بتحل من واحد لواحد الى اخره، بتحل من انسان او حيوان. ومن هذا بقى عندهم انه عدم قتل لحم الحيوانات، لانه هذا بجوز تحل في روح انسان. فبعتقد الشبه يعني حتى يقال انه هذه الديانه الهنديه هي اللي اضطرت الى المسيحيه وقالت اذا قلت الضلال وحده نحن نوافق معه، اما من حيث الفكره والعقيده مختلفه جدا. القائدون بوحده الوجود لا يؤمنون بخالق ومخلوق. القائدون بوحده الوجود كابن عربي لا يؤمنون بان هناك خالق ومخلوق. القائدون بالحلول يقولون هناك خالق ومخلوق، وأن الخالق بحل فيما يصطفيه من مخلوقاته. ففي فرق كبير جدا، لكن الحقيقة ولا مؤاخذة إذا قلت لك إضاعة الوقت في مثل هذه الفلسفة، ما لنا لهذه التفاصيل، كله ضلال، انتهى الأمر ولا إله إلا الله.